معلش، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة والمصلين قاموا قبل القيام، فهل في جناح عليك؟ هذا يختلف باختلاف الإمام. الرسول عليه السلام كان يقول لا تقوموا حتى تروني، إذا أذن المؤذن أو إذا أقيمت صلاة فلا تقوموا حتى تروني، وإذا كان الإمام بعد ما جاء فلا يقوم المصلون. أما إذا كان الإمام في مكان الصلاة، ولا أقول في المحراب لأن المحراب ليس له أصل في السنة، إذا كان في مقام الصلاة فهو ظاهر، فإذا متى ما قاموا جاز، سواء قبل إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة، فليس هناك نظام لقيام المصلين إلى الصلاة حينما تقام الصلاة إلا برؤية الإمام. واضح؟ نعم إن شاء الله.